بسم الله الرحمن الرحيم. من الأعمال الصالحة في هذه العشر ذكر الله جل وعلا بالتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا حث على ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر شأنه عظيم، ولا سيما في عشر ذي الحجة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. العلماء قالوا: مما يدل على مشروعية تكبير الله في أيام العشر قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأيام المعلومات أيام العشر. والذكر هو التكبير في أيام العشر، التكبير في أيام العشر وغيره من أنواع الذكر. قد جاء في هذا حديث رواه الإمام أحمد: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وجاء في البخاري معلقا أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فالإنسان يحرص حرصا كبيرا على الذكر. كيف وقد قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم، وقال: إن المسلمين والمسلمات إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفي أذكار مطلقة مثل قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس. وفي أذكار مقيدة بعدد مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وهذا الذكر مشروع في كل زمان وفي كل مكان في كل وقت، ولا سيما في أيام العشر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كما نعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقال لي أبي ذر: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، كما رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء أو ما بين السماوات والأرض، كما في صحيح مسلم. ولما جاء أعرابي قال: يا رسول الله، علمني كلاما أقوله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال الرجل: يا رسول الله، هؤلاء لربي، فما لي؟ ما هو لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. 4: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، كما رواه مسلم. فإذا الإنسان يجب أن لا يخلي نفسه من هذا الخير. كذلك بعض الناس الآن تجد يتهاون يتساهل حتى بالذكر بعد الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث كعب بن عجرة: معقبات لا يخيب قائلهن، نفى عنه الخيبة، أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة كما رواه مسلم. فهذا هذا شيء يسير جدا من فضائل الذكر عموما ولا سيما في عشر ذي الحجة. فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات وأكثروا من ذكر الله عز وجل ولا سيما في هذه الأيام العشر. أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.